الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ثواب من بنى مسجدا لله عز وجل. عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة. وخرج أيضا بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله بيتا في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاة بنى له بيتا في الجنة. والقطا هو طائر معروف، ومفحص القطاة بفتح الميم والحاء المهملة جميعا هو مجثمها، وهو موضع بروكها على بيضها. قال العلماء: هذا مذكور للمبالغة، أي ولو كان المسجد بالغا في الصغر إلى هذا الحد حصل صاحبه على الأجر والثواب. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حرا، أي من الحر، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش. من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة، أي كتب له بذلك أجر ينتفع به في الآخرة، إلا آجره يوم القيامة. ومن بنى مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة.